الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حفظكم الله وبارك فيكم: بالنسبة لمن يعمم أن معظم العلماء هم علماء السلاطين وأنهم يسكتون عن الحق خوفا أو نفاقا، فما حكم حال هذا الشخص، خاصة قد كثر التداول هذه الأيام لمثل هذه الادعاءات الباطلة فيصد الناس عنهم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا من شأن أهل البدع، فإن من علامات أهل البدع وصف أهل الحق بأوصاف تنفيرية حتى يزهد الناس فيما يحملونه في قلوبهم من العلم المتفق مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فإن تعييب أهل العلم من أهل السنة والجماعة وكثرة القدح فيهم والتثريب عليهم ووصفهم بالأوصاف القبيحة المستهجنة، هذا من صفات أهل البدع. فإن أهل البدع يطلقون على أهل السنة أنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم شكاك، وهذا ورثوه عن الأمم الماضية، فإن الأمم كانت تصف أنبياءها بأنهم سحرة وأنهم كهنة وأنهم شعراء وأنهم يكذبون على الله، فهذا كله من باب السير على منهاج الشيطان والعياذ بالله، أن الشيطان هو الذي يقدح في العلماء ولا يريد للأمة أن ترتبط بعلمائها، لأنه يعلم أن العلماء وارتباط الأمة بعلمائها حزام أمان من ضلالها. فالأمة لا تزال بخير ما عظمت علماءها واحترمت علماءها وعرفت لعلمائها منزلتهم ورفعت شأنهم وأخذت علومهم وتأدبت بآدابهم وسألتهم وقبلت توجيهاتهم، فكل ذلك يعلم الشيطان علم اليقين أنه من أسباب نجاة الأمة. فالذي يقدح في العلماء ويثرب عليهم ويصفهم بمثل تلك الأوصاف، كل ذلك من باب ما يعين الشيطان على تحقيق مأربه في الأمة. فلا يجوز يا إخواني، لا يجوز مطلقا أن نقدح في العلماء ولا أن نتكلم في أعراض العلماء ولا أن نسيء الظن في العلماء، بل يجب علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف لهم منزلتهم وفضلهم. فيا لله، ما أعظم أثر العلماء على الناس، وما أجمله وما أقبح أثر الناس على العلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء، فيجب علينا احترامهم. العلماء قد رفعهم الله عز وجل درجات عظيمة على عموم المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء قد استشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود به، مقرونة شهادتهم بأعظم شاهد، قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلماء تستغفر لهم كل كائنات، فيستغفر لهم الطير في هوائه والنملة في جحرها والحوت في بحره، بل إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وحلقات العلماء هي حلقات الذكر وهي رياض الجنة، والملائكة تحفهم، وقد خصص الله عز وجل ملائكة سيارة لا شأن لها في شيء من الأرض ولا من شؤونها إلا حلق الذكر، وقد وحضور مجالس الذكر من أسباب المغفرة. إذا لا يجوز القدح في العلماء. ثم هل سيقوم هذا القادح مقام العلماء، أم أنه فقط يكتفي بمجرد القدح والإسقاط ثم يترك الأمة تتخبط في الشبهات والشهوات لا تجد علماء ترجع لها في كشف ذلك؟ فنزهوا ألسنتكم عن العلماء، واحترموا العلماء، واتقوا الله في العلماء، فإن الكلام في العلماء عظيم جدا، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهك أعراضهم معلومة. ومن وقع في عرض عالم بالثلب فإن الله عز وجل يعاقبه قبل يوم القيامة بموت القلب. فالوظيفة المنوطة بالعلماء هي بيان الدين، والقدح فيهم يسقط هيبة الدين، كما أن الوظيفة للحكام حفظ الأمن، والقدح في الحكام يسقط الأمن. وأي بلاد يرجى خيرها إذا سقط فيها هيبة الأمن وهيبة العلم منها؟ فمن سمعتموه يتكلم في العلماء فأسكتوه وأنكروا عليه وغلظوا التشديد عليه وغلظوا الإنكار عليه. من رأيتموه يقدح في العلماء أو يثرب على العلماء أو يسيء الظن في العلماء أو يأمر الأمة بإسقاط هيبة العلماء فابصقوا في وجهه، ولا كرامة لهذا الشخص، لأنه قد استجراه الشيطان في أن يفصل الأمة عن علمائها وأن يحرم الأمة من مراجعها، العلمية، فإن العلماء لا يزال، فإن الأمة لا تزال بخير ما سمعت كلام العلماء وما التفت حول العلماء. فسماع العلماء والالتفاف حول العلماء من مناهج النجاة وطرق الخلاص من هذه الفتن. فلا تصدقوا أي إنسان يريد إسقاط هيبة العلماء، ولا تستمعوا له ولا تفتحوا له شيئا من أذان قلوبكم ولا أسماع رؤوسكم، بل أنكروا عليه واطردوه من المجلس وغلظوا عليه وأسكتوه وارفعوا أمره إلى الجهات المعنية بذلك كالشرطة أو وزارة الداخلية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، مثل هذا عضو فاسد في المجتمع، إذا وجد في المجتمع فإنه سيهلك المجتمع بعزل المجتمع عن سماع كلمة العلماء بكثرة القدح والتشكيك فيهم. نعوذ بالله من أن تتكلم ألسنتنا بشيء من القدح في العلماء، ونسأل الله عز وجل أن لا يكتب في صحائف أعمالنا شيئا من القدح والتثريب في عرض مسلم على وجه العموم، وفي عرض عالم من العلماء على وجه الخصوص، والله أعلم.